لكن ليس كل الكلام. خليكم متذكرين ما أقول، ليس كل الكلام وليس نهاية الكلام. أهلا أختنا جولدمائير، الرب يباركك، وشكرا لتواجدك واهتمامك، وشكرا للأحباء اللي بيتعبوا معانا، الأخ روماني والأخ عوضين والأخ سيف الكلمة. الرب يبارك حياتكم. موضوعنا النهاردة إذن علامات قرب مجيء الرب يسوع المسيح. هناخد ثلاث علامات، العلامات العامة والعلامات الخاصة والعلامات النهائية. نشوف مع بعض أولا علامات عامة، والأحباء اللي بيساعدوا بيحطوا آيات على التكست ممكن مع بعض كلنا نحاول انه نحط الآيات. يبقى أولا في العلامات العامة، واحد، آلام وضيقات. آلام وضيقات، نحط مع بعض بشارة القديس متى إصحاح 24 الآيات من 6 إلى 8. متى 24 الآيات من 6 إلى 8. يقول الرب يسوع: له كل المجد، وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. انظروا لا ترتعوا، لأنه لا بد أن تكون هذه كلها، ولكن ليس المنتهى بعد. لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. كل هذه مبتدأ الأوجاع. علامات عامة، ليه عامة؟ لأنه الرب يسوع لم يحدد كم مرة سيكون هناك زلازل، لم يحدد كم مرة سيكون حروب أمة على أمة أو مملكة على مملكة، ولكن من الواضح أنه حينما تتزايد هذه الأمور أو هذه الأحداث يتضح لنا أن بداية نهاية الأيام. إذن سوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتعوا، لأنه لا بد أن تكون هذه كلها، ولكن ليس المنتهى بعد. ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. إذن نحن نستطيع أن نقول ربما نحن في عصر الأوجاع، لأن نسمع اليوم بأوبئة كثيرة جدا تنتشر في أماكن، أمراض جديدة لم يعرفها الإنسان، نسمع بمجاعات تحدث في أماكن كثيرة من العالم، نعم نسمع بزلازل في أماكن كثيرة، ربما نحن في مبتدأ الأوجاع. إذن كما قلت لكم، أرجو أن تسجلوا هذه الكلمات في أذهانكم. ما أقوله الآن ليس كل الكلام وليس منتهى الكلام، فهذا الأمر بالذات له دراسات كثيرة جدا، وما سنقدمه هنا هو مجرد مفاتيح نشترك فيها مع بعضنا البعض، ولكن يبقى فيه الكثير من الكلام. إذن أولا آلام وضيقات، أو واحد، آلام وضيقات تحت عنوان العلامات العامة. اثنين، تعاليم شياطين. تعاليم شياطين، نحط الآيات في تيموثاوس الأولى الأصحاح الرابع الآيات من 1 إلى 5. تيموثاوس الأولى الأصحاح الرابع الآيات من 1: ولكن الروح يقول صريحا إنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين، في رياء أقوال كاذبة موسومة ضمائرهم، مانعين عن الزواج وآمرين أن يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله للمؤمنين وعارفي الحق، لأن كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر، لأنه يقدس بكلمة الله والصلاة. يقول الروح صريحا في الآية الأولى إنه في الأزمنة الأخيرة في نهاية الأيام يرتد قوم عن الإيمان. أعتقد أي حد فينا بيرفع عينه كده لخريطة العالم يعرف أننا في عصر الارتداد، فنجد دول ارتدت عن الإيمان، دول كانت مسيحية ارتدت عن الإيمان، لم يتبعوا إيمانا آخر، اتبعوا تعاليم شياطين. من ضمن هذه التعاليم مانعين عن الزواج. انظروا الآن يعني في الدول الاثنين بيعيشوا مع بعض كأصدقاء لكن بدون زواج، بدون زواج مقدس، بدون رابطة مقدسة. عدد الذين يدخلون الكنيسة لكيما يقيموا رباط مقدس هو عدد قليل جدا. نعم البوي فريند، لكن مانعين عن الزواج. وهنا تعبير الزواج أي الزواج المسيحي الذي يكون رابط روح الله القدوس في امتى ده؟ في الأزمنة الأخيرة زي ما بتقول الآية. تابعين أرواح مضلة وتعاليم شياطين. ولا أظن أنه ما فيش حد فيكم سمع بكنائس الشياطين. في كنائس الشياطين النهاردة في العالم، ولهم صلواتهم ولهم اجتماعاتهم. إذن مانعين عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر من المؤمنين وعارفي الحق. ربما يكون هذا الأمر حادث أو سيحدث، يتم الامتناع عن أطعمة إذا تناولناها بالشكر، لأن كل خليقة الله جيدة كما تقول هذه الآية، لأنه يقدس بكلمة الله والصلاة. خلوني أفكركم بالعناوين. احنا في أولا العلامات العامة، 1 آلام وضيقات، 2 تعاليم شياطين، 3 قساوة القلب. نشوف مع بعض تيموثاوس الثانية الأصحاح الثالث الآيات من 1 إلى 5. تيموثاوس الثانية الأصحاح الثالث والآيات من 1 إلى 5. نقول، يقول الوحي الإلهي: ولكن اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دنسين، بلا حنو، بلا رضا، سالبين، عديمي النزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبة لله. لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها، فاعرض عن هؤلاء. لاحظوا هنا يتكلم عن الحياة المادية التي يعيشها إنسان اليوم، حياة صعبة جدا، محبة النفس، محبة المال. لاحظوا حتى يمكن كل واحد فيكم بيتذكر كيف كان يعامل والده ووالدته. اليوم الأمر اختلف والأطفال اختلفوا، واحترام الآباء ربما قل كثيرا عن الماضي، الشكر لله قل كثيرا جدا. نجد إلى حد كبير جدا هذه المواصفات إلى حد كبير تنطبق على أيامنا، حياة المادة التي يعيشها الإنسان، المادة التي تسلطت على كل شيء، قساوة القلب التي أصبحت هي القاسم المشترك ربما في ثقافات كثيرة. إذن تكلمنا أولا عن آلام وضيقات، تعاليم شياطين، قساوة القلب، وأخيرا في العلامات العامة الاستهزاء بيوم الرب. بطرس الثانية 3 الآيات 3 و4، بطرس الثانية الأصحاح الثالث الآية 3 والآية 4. عالمين هذا أولا أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه، لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة. استهتار بيوم الرب، عدم الإيمان أن هناك يوم فيه سيدين الرب يسوع المسيح له كل المجد الأحياء والأموات، الذين لا يؤمنون بأن هناك يوم للدينونة. لماذا لا يؤمنون؟ سالكين بحسب شهوات أنفسهم، الآية 3. لماذا لا يريدون أن يؤمنوا؟ لأنهم لو آمنوا أن هناك يوم للدينونة ويوم لمجيء الرب يسوع لما سلكوا بحسب شهوات أنفسهم، لكنهم يريدون أن يسلكوا بحسب شهوات أنفسهم، ولذلك ينكرون موعد مجيئه ويقولون أين هو موعد مجيئه، أي مجيء المسيح، لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة. وأعتقد اليوم عدد الذين لا يؤمنون بأن هناك يوم أساسا للدينونة عدد هائل جدا من البشر، من عدد البشر الذين اليوم هم في العالم، عدد كبير لا يؤمن بأن هناك يوم للحساب، يوم للمكافأة، ويوم للعقاب. إذن كل هذه الآيات تتكلم عن الأيام الأخيرة، في آخر الأيام، في آخر الأيام، فهي وضعناها تحت عنوان علامات عامة نراها تحدث، وهي تحدث منذ وقت، ولكن لا نعرف متى ستنتهي، لا نعرف، ولكن كل ما نعرفه أو نلاحظه على أقل تقدير أن الأيام التي نعيشها الآن تتصف إلى حد كبير بهذه الصفات التي وجدناها في العلامات العامة، إن كان من آلام وضيقات، إن كان من تعاليم شياطين، إن كان من قساوة قلب، أو كان استهزاء بيوم الرب. الجزئية الثانية هي العلامات الخاصة، ولا شك أن هناك علامات خاصة، اخترت منها علامة بذاتها ذكرها الرب يسوع المسيح، وهي في متى 24. هنقرأ مع بعض من الآيات 29 إلى الآيات 35. من الآيات 29 هتلاقوا بيتكلم عن نهاية العالم. أنا حطيت الجزئية دي، حابين نقراها علشان نشوف ما الذي يقصد رب المجد. نشوف مع بعض. إذن متى 24 الآيات من 29 إلى 35. وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكته، لاحظوا المسيح الملائكة تنسب له، لأنه الإله الظاهر في الطبيعة البشرية. يرسل ملائكته، المسيح يرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. نبدأ هنا في العلامة الخاصة التي أقصدها. العلامة الخاصة تبدأ من الآية 32، فمن شجرة التين تعلموا المثل، متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب، أنه أي ابن الإنسان يتكلم عن نفسه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. إذن هنا العلامة الخاصة هي شجرة، أبرز رمز لها معروف أنها تمثل الأمة اليهودية، شجرة التين تمثل الأمة اليهودية التي ربما قبل 60 سنة من الآن من اليوم، ربما لو كنا على البالتوك من 60 سنة وقلنا أن الأمة اليهودية ستعود من جديد لتبني دولتها من جديد لما كان ربما هذا الكلام يصدق، أو ربما ينظر إليه على أنه مستحيل أو بعيد تحقيقه. ولكن شجرة التين عادت وصار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها وصارت شجرة كبيرة، لا نعرف هل ستكبر أكثر من ذلك، هل هذا هو الحد الذي يقصد المسيح، لكن كل ما نعرفه أن الشجرة أوراقها بانت وتم تأسيس دولة إسرائيل سنة 1948، وشجرة التين هذه عادت الآن ووضعت جذرها، أو جذرها قد نبت حيث كان، ونراها قوية وعاتية. ويظل السؤال، هل ستكبر أكثر من ذلك؟ هل كلمات الرب يسوع حينما قال متى صار غصنها رخصا، هل سيصير غصنها رخصا أكثر من ذلك، أم سيصير غصنها رخصا يعني أكثر بما لا نعتقد، ستخرج أوراق أكثر من ذلك بكثير؟ لكن الرب يسوع يقول متى رأيتم هذا فاعلموا أن الصيف قريب. ولماذا الصيف يا سيدي؟ لأن في الصيف يتم الحصاد، في الصيف يتم الحصاد كما ذكر ذلك رب المجد في مثل الزوان والحنطة. ولذلك أشار عدة مرات إلى نهاية العالم بالحصاد. نعم، مرة أشار إلى التبشير ومجيء ناس كثيرون من أماكن كثيرة بأنه الحصاد قد ابيض فارفعوا رؤوسكم، ولكن في مرات أخرى تكلم عن الحصاد لأن الحصاد يشير إلى نهاية العالم، كما ذكر الرب يسوع أنه يرسل ملائكته في أيام الحصاد ليجمع الحنطة ويفصلها عن الزوان الذي سيطرح في أتون النار، الحيرة المتقدة بنار وكبريت، البحيرة الأبدية التي كل من آمن بشخص الرب يسوع المسيح، آمن بفدائه، آمن بخلاصه، فقد دفع الرب يسوع الثمن عنه غاليا وافتداه من جهنم النار الأبدية ليدخل ليتمتع معه في عرسه السماوي الأبدي. إذن فمن شجرة التين تعلموا المثل، متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب. هنا في الآية 24 يقول الرب يسوع الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، لأن الرب يسوع كان يتكلم أيضا عن خراب أورشليم وهو بهذه الآية يقصد خراب أورشليم الذي تم سنة 70 ميلادية بدخول تيتوس الروماني ودك أورشليم ودك الهيكل، وتفرق وتشتت اليهود من ذلك التاريخ في العالم كله. إذن هنا نرى علامة خاصة. لماذا خاصة؟ خاصة لأنها تخص، ليست علامات عامة في كل مكان في العالم. سمينا العلامات الأولى عامة لأنها ستراها في كل مكان في العالم، لكن سمينا هذه علامة خاصة لأنها خاصة بشعب إسرائيل، خاصة برجوع الأمة اليهودية مجددا. أنتقل إلى النقطة الأخيرة وهي العلامات النهائية، وحينما نرى هذه العلامات نعرف بلا شك أنه وشيك على الأبواب. لو شفنا مع بعض، طبعا العلامات النهائية هي ظهور الذي يسمى في اصطلاح الدجال. لو فتحنا مع بعض نحط على التكست كده تسالونيكي الثانية الأصحاح الثاني ونقرأ معا. هنتكلم دلوقتي عن بناء الهيكل حالا في هذه الجزئية اللي هي ضد المسيح. تسالونيك الثانية 2 الآيات من 1-8. تسالونيك الثانية الأصحاح الثاني الآيات من 1-8. ثم نسألكم أيها الإخوة من جهتي مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، أن لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتاعوا، لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا، أي أن يوم المسيح قد حضر. لا يخدعنكم أحد على طريقة ما، لأنه لا يأتي أي المسيح إن لم يأتي الارتداد أولا. وتكلمنا عن الارتداد، الآن تكلمنا عن الارتداد. ثم ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله. أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم هذا، والآن تعلمون ما يحجز حتى يستعلن في وقته، لأن سر الاسم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الآن، وحينئذ سيستعلن الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه، الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة. لاحظوا هنا بنشوف على انه هذه علامة واضحة جدا ضد المسيح، انها علامة اذا ما حدثت فلا شك ان المسيح يعني على الابواب بلا شك. هو الآن على الأبواب ولكن سيكون أقرب. هنا الحديث عن ضد المسيح، عن الدجال، لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا، والآن نحن نرى الارتداد. يستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله. ويقال في بعض التفاسير أنه إما أن الدجال نفسه هو الذي سيأتي ويبني هيكل اليهود مجددا ويجلس فيه مظهرا نفسه أنه إله، أو أنه سيبنى الهيكل قبل مجيئه بوقت قصير فيجلس فيه مظهرا نفسه أنه إله. ولكن هناك بعد ثالث أنا أترك لتأملكم. هناك بعد ثالث، أترك لتأملكم. ثاني الجزئية دي أن إما أن يأتي الدجال ضد المسيح فيبني هو الهيكل اليهودي فيؤيدونه ويناصرونه ويخرجون خلفه كما قيل في سفر الرؤيا، فيجلس في هذا الهيكل مظهرا نفسه أنه إله، وإما أن يكون الهيكل إما أن الهيكل يعني سيبنى قبله بوقت قصير قبل ظهوره، ويأتي هو ويجلس في الهيكل مظهرا نفسه أنه إله ضد المسيح الدجال. وهناك جزئية ثالثة أتركها لكم فقط للتأمل، هذه الجزئية خاصة بي أنا، ربما أكون مخطئ، هذه الجزئية خاصة بي أنا وربما أكون مخطئ، فاجعلوها أمامكم فقط للتأمل. منذ زمن ونحن نرى أن المسجد الأقصى قابعا على أطلال الهيكل اليهودي، المسجد الأقصى قابعا، ابن الهلاك المقاوم المرتفع على كل ما يدعى إلها، حتى إنه يجلس في هيكل الله ونراه، ربما لو نظرت بصورة ما فهو يجلس على أنقاض هيكل الله مظهرا نفسه أنه إله نفخة فمه. ربما أكون أنا مخطئ، ولكن هذا تأمل خاص بي أنا أحببت أن أشارككم به فقط، فهو ليس لا للدراسة ولا للتعليق، ولكن فقط لمشاركة به. ولكن ما قرأته أنه إما أن يأتي الدجال فيبني بذاته الهيكل ويجلس فيه مظهرا نفسه أنه إله، فيكون سببا في أن الأمة اليهودية تتبع في البداية قبل أن تكتشف زيفه وأنه ليس المسيح الحقيقي، ثم يرفضونه، لأننا نعلم من روميا، من رسالة روميا، أن اليهود سيعودون ويؤمنون بالمسيح. هذه نبوءة موجودة في الكتاب المقدس عن عودة اليهود وإيمانهم بالمسيح ككل. ونحن اليوم نرى أن هناك كنيسة يهودية مسيحية من اليهود موجودة في اليهودية، أنتوا عارفين كده ولا لا؟ النهاردة هناك كنيسة مسيحية موجودة في إسرائيل، كنيسة من اليهود، يهود بيور موجودة في إسرائيل. ربما هي تكون النواة الحديثة، الحديثة يعني نواة هذه الأيام، لأنه أنتم تعرفون أن الكنيسة القديمة أسسها اليهود، كانوا التلاميذ يهود، والكنيسة الأولى انطلقت من مجامع اليهود أيضا، فالكنيسة اليهودية أسسها اليهود. ولكن أقصد أن تكون بذرة للكنيسة اليهودية الحديثة هذه الكنيسة الموجودة اليوم في إسرائيل. متى ظهر هذا الدجال؟ لأن الوحي الإلهي نراه يقول عنه إنسان، فهو إنسان يستعلن إنسان الخطية في الآية 3، فهو إنسان. وبالتالي الذي الرب يبيد بنفخة فمه، وفي الآية 8 ويبطله بظهور مجيئه، يعني هو سيبطل بظهور مجيء الرب يسوع المسيح له كل المجد. كما قلت أكرر، هذا الموضوع مجرد مفاتيح الآن تقدم. ما قلته الآن بنعمة الرب يسوع ليس كل الكلام وليس نهاية الكلام، ولكن وضعنا بعض المفاتيح التي تتكلم عن نهاية الأيام. ماذا سيحدث في نهاية الأيام؟ وجدنا أن إلى حد كبير هذه المواصفات تنطبق على أيامنا إذا كنا رأيناها في العلامات العامة أو العلامة الخاصة شجرة التين. وطبعا شجرة التين أيضا لها تفاسير أخرى، فأخذنا أشهر رموزها الأمة اليهودية. إذن كان هذا هو موضوعنا اليوم، أحببت أن أشارككم به حسب طلبكم. الموضوع إلى هذا الحد نستطيع أن نقول وضعنا فيه بنعمة الرب بعض المفاتيح كما قلنا، والباقي لكم أن تتدارسوه وتناقشوه وتعلموني، وأنا أول من أحب أن أتعلم منكم جميعا كما أنتم تعرفون ذلك دائما. الرب يبارك حياتكم، أشكر محبتكم، أشكر تواجدكم معنا، وأشكر صلواتكم دائما من أجلنا ومن أجل الخدمة. أشكر أستاذنا المبارك is only way الذي يتيح لنا هذه المساحة من الوقت حتى نجتمع فيه حول كتب أحباء مجددا، الأخ روماني، الأخ عوضين، والأخ سيف الكلمة لتعب معنا على السايت، والأخت جولدومائير أيضا الرب يبارك حياتك. وشكر لأحباء الأدمنس الأفاضل الموجودين اللي بيدوني الفرصة دي أن أشارك في وجودهم، وشكر خاص لأساتذة التكست أحبائي أدمنس التكست الرب يبارك حياتكم. لكم من قلبي يحبكم ويحترمكم كل تقدير، ولإلهنا كل المجد في كنيسته إلى الأبد أمين. تفضلوا أحباء الأدمنس اللي كان ممشي التيرن، تفضلوا المايك.